أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يقول الله جل جلاله عن هؤلاء الكفرة الذين لا يؤمنون بيوم البعث والنشور ولا يخافون قدومهم على الله ولقاءهم له يوم العرض عليه يوم البعث ويوم القيامة ويوم الحساب ويوم يدخل من يدخل الجنة ويدخل من يدخل النار. هؤلاء الذين لا يرجون لقاء ربهم ولا يرجون يوما يعيشون فيه ويبعثون من قبورهم يقولون قولا يزدادون به كفرا ويزدادون به ظلما. يقولون لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. يقولون لنبيهم: لم لا يرسل معك إن كنت رسولا حقا تنزل علينا ملائكة من السماء يظهرون لنا ويبرزون ويصدقون نبوءتك ويصدقون رسالتك ويشهدون لك معنا بأنك النبي حقا وأنك الرسول حقا. فإذا لم تأتي الملائكة وتنزل علينا فليأتي ربك بنفسه وليشهد لك بالصدق لنصدقك ولنؤمن بك. هؤلاء الذين كفروا وازدادوا كفرا طلبوا مطالب من لا يعلم من ربه ولا يعلم صدق نبيه بكثرة ما أنزل معه من معجزات ومن آيات بينات. أخذوا يتعنتون ويطلبون شيئا لا يقصدون به معرفة حق ولا إظهار معجزة وإنما يريدون التعنت على نبيهم والإصرار على كفرهم. فقال الله عن هؤلاء: لقد استكبروا في أنفسهم، لقد تعظموا، لقد تكبروا، لقد طلبوا ما لا يليق بهم، ما هم أحقر من أن يخطر ببالهم فضلا عن أن يطلبوه، وعتوا عتوا كبيرا. والعتو شدة الظلم وشدة الكفر وشدة الطغيان. فقد طغى هؤلاء واعتدوا وظلموا وقالوا كفرا وزورا وأتى بما لم يأتي به مؤمن. ثم قال الله لهم: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. يوم يرون الملائكة وهم سيرونهم إذ ذاك لا تكون رؤيتهم لهم بشرى لهم بل يكون خزيا بل يكون دمارا بل يكون خرابا. والوقت الذي يمكن أن ترى فيه الملائكة ساعة الاحتضار وساعة خروج الروح. وإذ ذاك لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. من احتضر وهو كافر من نزعت منه الروح ساعة كفره سيرى ملائكة العذاب يبشرونه بالويل والثبور واللعنة والغضب لا يبشرونه بخير ولا يبشرونه بجنة، يرون الملائكة يوم القيامة، يرون ملائكة العذاب الذين يسوقونهم إلى النار، يسوقونهم إلى اللعنة والدمار والخزي، يرون الملائكة في داخل القبر يسألونهم عما صنعوه في حياتهم، وهم يسألونهم من ربكم، من نبيكم، ما دينكم، ولشركهم سيجيبون جواب الكافرين الذين لم يؤمنوا يوما برب ولا نبي، ولم يدينون يوم ولم يدينوا يوما بدين حق قط. فهؤلاء ستكون رؤيتهم للملائكة رؤية ذل ورؤية هوان ورؤية بشرى بالخزي والدمار والعذاب، ويقولون حجرا محجورا، يقول لهم الملائكة حراما محرما، لن تدخلوا الجنة قط ولن ترحموا قط، فقد حجرت الجنة عليكم وأمسكت أبوابها عن دخولكم جزاء وفاقا لشرككم ولكفركم. والحجر المنع، ومنه سمي حجر إسماعيل، أي منع عن أن يطوف الطائفون داخلا بل يطوفون خارجا. ومنه حجر القاضي على الصبي لسفه وعلى المفلس لعجزه عن أداء الديون والحقوق، فحجر ماله لتؤدى الحقوق. ومنه حجر على السفيه الغني عندما يبذل ويصرف ماله في الباطل فيحرم منه أهله وأولاده ويصرفه فيما لا يليق بالإنسان أن يقوم به، وهو يترك أهله وأولاده عالة على الناس ويصرف ذلك في الليالي الحمراء في الفسق والجريمة والعصيان. يقولون حجرا محجورا، يوم يرى هؤلاء الملائكة الذين ينتظرون منهم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لا يرونهم إلا عند الاحتضار أو في سؤال القبر أو يوم القيامة، وإذاك لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل، بل يرونهم فيبشرونهم بالويل والثبور وبالنار والدمار، ويقولون لهم حجرا محجورا حراما محرما عليكم دخول الجنة ورحمة الله ورضوانه لكفركم وشرككم إلى أن متم على ذلك. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عمدنا جئنا، يعمد الله جل جلاله إلى أعمالهم التي قاموا بها في الحياة الدنيا. هؤلاء الذين عاشوا مشركين وماتوا مشركين، أعمالهم التي يظنون بها أنهم أحسنوا بها صنعا، أنها أعمال خير وفلاح وصلاح، وإذا بالله الكريم يجعلها هباء منثورا مشتتا ضائعا. والهباء ذلك الذر الذي يكون في القوة عندما تشرق عليها الشمس فيرى غبار منثور لا يمس باليد ولا يرى في الظلال. هذا الهباء الذي لا يذكر ولا حساب له ولا عبرة به يذر الله أعمالهم ويشتتها حتى تصبح هباء موزعا هباء منثورا. كذلك الهباء الذي يرى في القوة في النافذة عندما تشرق عليها الشمس فيرى هكذا يتناثر ويظهر لا يرى في الظل ولا يمسك باليد. لما ذلك؟ لأنهم حتى لو فرضنا أنهم تصدقوا، أنهم أعطوا، أنهم أحسنوا، فهم لا يفعلون ذلك إخلاصا لله ولا إيمانا برسل الله ولا طاعة لأوامر ربهم وأوامر نبيهم، فهم لا يفعلون ذلك دينا ولا يفعلونه امتثالا، وإنما يفعلونه ليقال، ليتظاهروا به رياء، وليتظاهروا به لما يريدون به الذكرى، ويريدون به الإسم، ويريدون به الرياء والسمعة. وقد سمع ذلك وقد رئى ذلك منهم، أما أن يجازوا عليه بالجنة والرحمة فهم في الأصل لا يؤمنون بجنة ولا برب الجنة ولا يؤمنون بيوم البعث والنشور. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يقول جل جلاله يومئذ أي يوم القيامة، يوم رؤية الملائكة، يوم البعث والنشور والعرض على الله، يكون أصحاب الجنة، يكون المتقون والمؤمنون والمسلمون والموحدون، يكونون أحسن مستقرا، أجمل حالا، أحسن قرارا، فيكونون بأعمالهم يستقرون في الجنة، ويستقرون برحمة الله وبرضا الله، وهم قريروا العين برحمة الله وبما أكرمهم به من جنان وما أكرمهم به من رحمة. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، وخير هنا على غير بابها خير أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل يقتضي المشاركة والزيادة، وليست هناك مشاركة بين مستقر النار لأهل النار وبين مستقر الجنة لأهل الجنة فضلا عن الزيادة، وإنما هو معنى الكلام أصحاب الجنة في مستقرهم خير ونعمة وسعادة واستقرار ورضا بما هم فيه. أما أهل النار فهم في الغضب، وهم في العذاب، وهم في اللعنة الدائمة المستمرة. أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا. المقيل من القيلولة، يقال قال فلان يقيل، إذا استراح وقت القيلولة، وقت الزوال، وقت شدة الحر، وقت وقوف الشمس في كبد السماء، وتكون القيلولة بيوم في نوم خفيف أشبه بالسنة، ويكون راحة ولا حاجة للنوم. والنوم لا يكون في الجنة، ليس فيها تعب ولا نصب، ولكن تكون الراحة، يكون الاستقرار، يتكون القيلولة، وهي من باب الحديث الوارد قيلوا فإن الشياطين لا تقيل من القيلولة. هذا حديث وارد على ما في سنده من مقال. أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا، خير مستقرا أهل الجنة، قل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، أصحاب الجنة يوم القيامة، يومئذ يوم يرى الناس الملائكة، هؤلاء الذين كان ينتظرهم الكفار والمشركون أن يرونهم في دار الدنيا، أن يروهم في دار الدنيا ليصدقوا لهم رسالة النبي ونبوءة النبي صلى الله عليه وعلى آله. ولذلك يقول الله لهم يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. ويومئذ يوم القيامة يكون أصحاب الجنة، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، استقرارهم خير واستقرارهم رضا، وإقامتهم دائمة، وهم مرتبطون بالرحمة ومرتبطون بالجنة ومرتبطون برضا الله. فهم عندما ينتهي الحساب والعرض على الله يقيلون في الجنة. ومعنى ذلك النبي يقول، الله جل جلاله يقول لنا عن يوم القيامة في يوم كان مقداره 1000 سنة يوم الآخرة يعد من أيام الدنيا بعدد فيها كألف سنة مما تعدون. هذا اليوم الذي هو ألف سنة الله تعالى يقصره على المؤمن حتى كأنه صلى فريضة واحدة، حتى كأنه ابتدى اليوم من شروق الشمس إلى القيلولة، لا يشعر بطول ولا يشعر بشقاء ولا يشعر بتعب، إن هي إلا مدة وبرهة قد قضاها وإذا به تكون قيلولته في الجنة يقيل فيها ويستريح، يكون بذلك أحسن مستقرا وقرارا، أحسن قيلولة ممن من الكافرين المشركين، أن يكون هؤلاء في خير ورضا ورحمة، ويكون الكافرون في عذاب وفي قرار من محنة الله وغضبه. قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. هذا اليوم يوم البعث والنشور، يوم تشقق أي تتشقق، يوم تزول السماء وتتشقق وتتناثر، وتنزل ملائكة السماء الأولى السماء الدنيا إلى الأرض، ينزل من في السماء الدنيا من ملائكة وخلق إلى الأرض، ويكون عددهم أكثر من عدد الإنس والجن في الأرض، والسماء الأولى تكون قد تشققت وتكون قد انتثرت وتكون قد تطايرت وتكون قد زالت وفنيت، فينزل للعرض على الله وللحساب الملائكة مع البشر ومع الجن. يوم تشقق السماء بالغمام، تتشقق ويظهر منها نور شعاع أشبه بالغمام، وهو نور من نور الله الذي الله نور السماوات والأرض، فنور الله جل جلاله وهو ظاهر في الكون، به أشرقت السماء والأرض، به هدى الله القلوب، به أشرقت نفوس المسلمين للحق والهداية، ويهدي الله لنوره من يشاء. هذا النور الذي ينزل كغمام، ينزل منثورا هكذا، يراه من في الأرض ويراه من في السماء، وتنزل ملائكة الدنيا إلى الأرض، ثم تتشقق السماء الثانية وينزل كذلك من فيها، وهم أكثر عددا، وهم أكثر ملائكة وأكثر جموعا، ينزلون كذلك للأرض وهم أكثر من ملائكة السماء الأولى، وهكذا قل عن الثالثة، وهكذا قل عن السماء الرابعة، وهكذا قل عن السماء الخامسة فالسادسة فالسابعة، وينزل من السابعة الملائكة الكروبيون أي قادة الملائكة ورؤساء الملائكة كجبريل وكإسرافيل وكعزرائيل وبقية القادة من قادة الملائكة اسمهم الكروبيون. هؤلاء يكون سكان السماء السابعة أكثر من جميع سكان السماوات الأخرى وسكان الأرض، ينزلون كلهم فزعين منتظرين أمر الله في الحساب والعرض عليه، في يوم كان مقداره كألف سنة مما تعدون، فيكون حساب المؤمن يسيرا ويكون حساب المؤمن هينا، لا يكاد يمضي في نفسه ولا يشعر به إلا كضحوة نهار إلى القيلولة، وتتم قيلولته على الأسرة في الجنان مع إخوانه المسلمين إخوانا على سرر متقابلين. أما الكافرون، أما العصاة المذنبون ممن يريد الله عذابهم وتأديبهم وعقوبتهم، فيكون عليهم العذاب والحساب عسيرا. يوم تشقق السماء بالغمام تتشقق ويظهر منها هذا الغمام وهذا النور، تكون قد زالت عن أماكنها. بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ينزلون بأمر الله وينزلون كل الملائكة الذين في السماوات جميعا. وينزل بعد ذلك ربنا جل جلاله يحمل عرشه ثمانية من الملائكة ثمانية، كل ملك من هؤلاء الملائكة من طوله ومن عرضه ومن عظمته ومن كبره ما لا يكاد يقبله عقل ولا تتصوره نفس حتى يرى ذلك رؤيا العين. ونزول ربنا هو بما يليق بجلاله وبما يليق بألوهيته، كل ما يخطر ببالك فربنا مخالف لذلك، ليس في ذلك شيء يشبه الخلق نزولا وحركة، وإنما هو نزول كقولنا عن الله جل جلاله: يد الله فوق أيديهم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، الرحمن على العرش استوى، نقول ما قاله ربنا ونثبت ما أثبته نبينا صلى الله عليه وسلم، ونقرأ مع ذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ونتلو مع ذلك: لم يكن له ولم يكن له كفوا أحد، لا كفء له في ذات ولا شبيه له في فعال ولا شبيه له في ذات، هو ربنا جل جلاله، هو كما أراد لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولكننا نثبت ما قاله ربنا. ينزل الله جل جلاله يوم القيامة للحساب وللقضاء وللفصل بين الناس، وملائكته الذي لا يحصي عددها إلا الله، لا تكاد تحصى عددا كعدد الحصى والرمل، سماء بعد سماء إلى السابعة، هذا مضاف إلى ملائكة الأرض، ومع كل واحد منا ملكان: الملك الأول الذي عن اليمين يكتب الخير، وعن الذي عن اليسار يكتب الشر، فهؤلاء جميعا يجتمعون ويقفون رؤوسهم إلى صدورهم إجلالا وعظمة لربهم مع المتقين والمؤمنين كذلك. أما المشركون، أما العصاة، فقلوبهم تصل إلى حلاقيمهم رعبا وفزعا وهلعا مما هم فيه، والملائكة يقولون: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يسبحون ربهم ويقدسون ربهم ويعظمون ربهم، ولا ينقطع لسانهم ونطقهم عن الذكر والتكبير والتهليل والتقديس والتعظيم لربنا جل وعلا. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك الحق هو للرحمن وحده. يوم يقول: أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين الطغاة؟ أين ولا مجيب؟ فيجيب الله نفسه جل جلاله ويقول: أنا الملك، أنا الديان، أنا الخالق. وإذا لا ملك ولا سلطان ولا جبار ولا طاغية ولا من يقول أنا، الكل عبد مطأطئ رأسه ينتظر نتيجة حسابه، إما إلى جنة وإما إلى نار. ويكون الملك يوم ذاك الملك الحق، المالك الرازق، المالك الخالق، الملك المنفرد بالملك، المنفرد بالرزق، المنفرد بالإحياء، المنفرد بالإماتة، يكون قد أمات من مات وقد أحيا من أحيا ثم أعاد الكل إلى الحياة الثانية إلى البعث والنشور ليحاسب كل على عمله. الملك يومئذ يوم القيامة يوم تتشقق السماوات السبع ويبرز منها الغمام. هذا النور الإلهي هذا الذي يظهر كأنه الغمام وما هو إلا نور الله جل جلاله. يوم تندثر السماوات وتتوزع وتصبح هباء تصبح عهنا منفوشا. يوم ينزل الكل إلى الأرض يوم يعرض الله جل جلاله كل ذلك عليه ليحاسبوا على أعمالهم. أهل الجنة المؤمنون بالله إلى الجنة والكفرة العصاة إلى النار. الملك يومئذ الحق للرحمن الملك الحق ليس لأحد. والملك الآخر الذي نعيش فيه ملك زائف ملك معار لو دام لدام الملك الذي سبق ولو دام لما فني الأول وما فني الأول إلا ليفنى الثاني. فلا ملك إلا ملك الله فالله جل جلاله المالك المنفرد بالملك الخالق المنفرد بالخلق. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. كان هذا اليوم الذي تتشقق فيه السماء وتنزل بالغمام وتنزل الملائكة وينزل ربنا جل جلاله على عرشه منه ثمانية في هذا الوقت. والله يقول لمن الملك فلا مجيب فيجيب نفسه. الملك لله الواحد القهار. هذا اليوم يكون عسيرا على الكافرين. يوم يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يشتد العرق بالناس فيعرق البعض إلى ركبتي والبعض إلى سرتي والبعض إلى صدري والبعض يغرق في ذلك فلا يموت يختنق ولا يموت وهو في العذاب المقيم. هذا اليوم يكون فيه للمؤذنين تكون لهم ميزة. ففي الحديث الصحيح المؤذنون يوم القيامة أطول الناس أعناقا. ومعنى كون أعناق أطول أي في هذا اليوم مهما غرقوا في عرقهم تبقى أعناقهم طويلة لا يصل العرق إلى حواسهم لا يصل إلى عينيهم إلى أذنيهم إلى منخريهم إلى شفتيهم فيكونون بذلك في منجى عن الاختناق. هذا اليوم يكون عسيرا على الكافرين يكون صعبا يكون شديدا تتعثر بهم الحياة إذا ويتعثر حسابهم. ثم يسحبون على وجوههم بعد الوقوف وهم قد أتوا مفلسين مفلسين من الإيمان مفلسين من الصلاح مفلسين من طاعة الله وطاعة أنبيائه فيسحبون على وجوههم إلى النار. هذا بعد أن يكون اليوم كألف سنة مما تعدون. وليس يوم القيامة يوما واحدا هو أيام ولكن الله يقصر ذلك على المؤمنين الأتقياء الصالحين فيكون كفترة وكبرهة من ضحوة ما بينها وبين القيلولة وتكون قيلولتهم في الجنة. ومن هنا يقول ربنا فيما مضى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قال تعالى ويوم يعض الظالم على يده. هذا اليوم الذي يكون عسيرا على الكافرين عسيرا حسابهم عسيرا عذابهم شديدة محنتهم. هذا اليوم يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. في هذا اليوم يندم الكافر، الظلم هنا الكفر والظالم الكافر، والكفر أشد أنواع الظلم. يوم يعض الظالم في هذا اليوم الكافر يعض يديه، وذاك كناية عن الندم. فالإنسان عندما يندم ويتحسر ويشتد ندمه تجده يعض أصبعيه، وقد ورد أنه يعض أصبعيه حتى يأكلهما ولا يشعر، فيأكل يديه ولا يشعر، وهو يقول يا ويلتاه يا فضوراه يا بلاياه. يوم يعض الظالم على يديه، ليس على يد واحدة، يعض هذه إلى أن يأكلها والثانية إلى أن يأكلها، ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ويا ليتني كلمة تمني فات وقتها، لم ينتهي حياته قبل موته، ولا شبابه قبل شيخوخته، ولا صحته قبل مرضه. ندم وهيهات لا تحين مندم. يعض الظالم يديه وهو يقول يا ليتني، يتمنى ويتحسر في ألم وفي بكاء وفي حسرة، ولا نفع من ذلك كله. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ليتني اتخذت مع الرسول طريقا توصلني إلى الهداية، توصلني إلى الإيمان، تنقذني مما أنا فيه، ولكن هيها انتهت الدنيا ولن يعود ما ذهب، والوقت سيف إن لم تقطعه قطعا. هو الإنسان عند الاحتضار وعندما يرى الملائكة وعندما يصبح الغيب بالنسبة له شهودا وحضورا، لا تنفعه توبة ولا ينفعه استغفار ولا ينفعه شيء. لن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهكذا حصل لفرعون عندما أخذ بالغرق والاختناق، صاح وقال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وآيات، فقال الله له الآن، هل هذا وقت الإيمان الآن؟ لقد كفر يوم طلب منه الإيمان، لقد أشرك يوم طلب منه الهداية، لقد كذب نبيين صديقين رسولين كريمين، وما آمن حتى رأى ملائكة العذاب تنزع روحه من جميع جسدي من جميع خلايا بدني. وهكذا هنا يقول الظالم، ويوم يعض الظالم، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. لم تكفي لي وانتهى وقت أخذ الطريق والسبيل والإيمان والهداية مع الرسول، فقد كان مكذبا له، كان منقصا لمنزلتي، كان مشركا بربي، فهو يزداد بعد التمني، ينادي بالويل والثبور ويقول يا ليتني، يا ويلتي ليتني لم أتخذ، يا ويلتي يا ويلتا، كل تلك قراءات، لم أتخذ فلانا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لم أتخذ فلانا خليلا. ينادي بويلي، والويل واد في جهنم كله قيح وصديد، فينادي بالنهر هذا، بالوادي هذا، بالقيح والصديد من النار، يا ويلتا لم أتخذ، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ينادي بويله وثبوره ويتمنى لو لم يتخذ فلان. ولكل إنسان فلان، كان في الجاهلية فلان هذا الذي أنزلت الآية من أجله، ولم يكن إلا سببا، وإلا فهي عامة في جميع الكفار. كان هذا اسمه عقبة بن أبي معاذ، أبو جهل، شيبة، أمية، خلف، عتبة وعتيبة، كان هؤلاء الضالون المضلون يضللون الناس. النبي يدعو الناس للخير والهداية، وهؤلاء يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون لهؤلاء لا تثقوا به، لا تصدقوا، نحن قومه، نحن عشيرته، نحن أعرف الناس به. فكان هؤلاء قد أضلوا أولئك الذين يقولون هذا يوم العرض على الله يوم الحساب والنشور، وهم ينادون بالويل والثبور ويقولون يا ويلتا يا ويلهما مصيبتهم ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وهذا ينطبق الآن وفي كل ساعة، لا تكاد تجد كافرا كان شيوعيا أو كان اشتراكيا أو كان ماسونيا أو كان وجوديا أو كان من عباد الصليب من النصارى أو من عباد العجل والعزير من اليهود أو من عباد الطبيعة أو من عباد الشمس أو عباد النار أو عباد الفروج أو عباد الأصنام والأحجار. كل هؤلاء تجد ضالا مضلا يقال عنه فلان كناية عن اسمه، فلان أي اسم من الأسماء، قد أضل بعد أن هداه عالم، هداه داعية، دعاه صالح، دعاه مؤمن ومسلم إلى عبادة الله وحذر وأنذر وقال له يا فلان أقول لك الحق، من الذي خلقني وخلقك؟ من الذي خلق هذه السماوات العلى؟ من الذي خلق هذه الأرض وما عليها؟ أليس الله؟ هل كنت أنا وإياك قبل؟ هل سنبوم؟ هل دام آباؤنا وأجدادنا إلى أن كاد يؤمن به؟ وإذا به يأتي مجنون، يأتي شيوعي، يأتي مرتد، يأتي نصراني، يأتي يهودي، فيقول لا أتقبل هذا الكلام من هذا، هذا رعي، هذا متأخر، هذا يؤمن بالأديان، يؤمن بالأنبياء، يؤمن بالأكاذيب، يؤمن بالأضاليل، وهكذا يضله. فهو عندما يبعث معه ما كان يفكر فيه في دار الدنيا، فتجده يصيح ويتمنى وهيات لا تعند من لا تحين مندم، ولا يمكن التمني إذاك إلا زيادة في الحصرة، إلا زيادة في التوجع والألم. فهو تجده يصيح ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا لم أتخذ ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لم أتخذ أخا خالل مني الجسم وخالل مني الروح، أي أخلص له إلى أن سلمه حياته ومستقبله إلى أن ضل فيه، وما وصله إلا لما توصل إليه الشياطين الإنسان، ولم يعترف إلا بعد أن أصبح في السعير والجحيم الدائم الخالد. قال يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يقال خليل وصديق وأخ. أما الأخوة العامة فهي الأخوة بين المسلمين، إنما المؤمنون إخوة، وليس غير المسلم أخا لك، ولا تغتر بما يسمى بالإنسانية، هي تعاليم وأضاليل يهودية. قالوا الوحدة ويعنون الوحدة مع اليهود، قالوا الحرية ويعنون حرية اليهود، قالوا مع ذلك قالوا الخليل والخلة والأخوة، وأننا نتصل باتصال الإنسانية. ومن الإنسان؟ الإنسان ضال مضل إلا، فقد قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان كله خاسر، الإنسان أشد من الحيوان ضراوة وحيوانية ووحشية، إلا من استثنى الله، إلا الذين آمنوا. فالإنسان غير المؤمن حيوان أعجم، هو كالأنعام، هم كالأنعام بل هم أضل. الأنعام تستفيد من بطونها، تستفيد من ظهورها، تستفيد من أوبارها وأشعارها، وهذا الحيوان الأعجم هذا الكافر الإنسان إنما ضيق على الخلق في ظاهر الأرض، فبطن الأرض خير له ولك من وجوده عليها. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. ويأتي بعد الإيمان ويأتي الإنسان أن يموت ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويكفي أن يموت ويعتقد ذلك جنانا ولم ينطق به عند الموت. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام من مات وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة هذا المؤمن ولو كان على كل أنواع الفسق. نعله حذاؤه ما يقع من رجليه أشرف من أكبر فيلسوف وأكبر امبراطور وأكبر إنسان في الأرض إن كان كافرا. هذا المؤمن هو سيد الخليقة بعد الأنبياء والرسل، على أن النبي إنسان الرسول إنسان، ويأتي بعد المؤمن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. المؤمن الذي يعمل الصالحات، والصالحات القيام بالأركان الخمسة بعد الشهادتين، الصلاة والزكاة والصيام وحج بيت الله الحرام إن استطاع إليه سبيلا، وعملوا الصالحات تبقى الرتبة الثالثة، رتبة النبوة في خلافتها وفي إرثها. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء الذين دعوا إلى الله وتحملوا في سبيل دعوتهم ما يتحمله كل داع إلى الله، كما تحمل الأنبياء والقدوة الأعظم للبشرية نبينا صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أعلى الرتب. أما الإنسان غير المؤمن ليس إلا حيوانا أعجم لا كرامة له ولا شرف. ونحن اليوم نصلي في جامعاتنا ونقول كلية آداب العلوم الإنسانية، وما معنى العلوم الإنسانية؟ أي اتفاق مع اليهود والاتحاد مع الملحدين والتعاون مع النصارى، وهذا ما قاله القرآن ولا دعا إليه القرآن ولا حض عليه القرآن ولا يقبله الله ولا رسوله. الله لم يقل إنما المؤمن، لم يقل إلا إنما المؤمنون إخوة، وما عدا ذلك فليس بأخ لنا، أخ في الإنسانية. ولكن وماذا بعد ذلك؟ فإن كان كافرا، إن كان يقول على سيد البشر كاذب، إن كان لا يؤمن بالله الخالق، فمن هو؟ لا يزيد على أنه حيوان أعجم. والله قد أخبرنا في كتابه لأن كل ما على الكون من جماد وحيوان إلا وهو يذكر الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولكن هذا الكافر إنسان لا يسبح، يكفر، يشرك، رغم كونه من الأمة المحمدية، ولكن هو من الأمة المحمدية الكافر الجاحد. وأما أمة الاستجابة فهي أمة المؤمنة. قال تعالى يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. والخلة أعلى رتب الأخوة. ومن هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا الخلة مع ربه اتخذ أبا بكر خليلا، ولكن خليل نبينا هو الله جل جلاله. ومن هنا قيل عن إبراهيم خليل الرحمن، ونبينا كذلك خليل الرحمن. ومعنى ذلك الخلة والخليل هو من خاللت محبته جميع خلايا الجسم، وهذه رتبة لا تليق إلا بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ خليلا إلا ربه، لم يتخذ خليلا إلا خالقه. ولكن يقول عن أبي بكر ولكن أخوة الإسلام أفضل بالنسبة للأخوة البشرية. قال تعالى لقد أضلني عن الذكر، يقول عن خليله هذا الكافر يقول لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الآن أين كان يوم يكذب النبي ويسخر به ويقول ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ويقول لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا؟ أين كان؟ أين عقله؟ أين فهمه؟ أين وعيه؟ الآن أخذ يبكي ويتحسر ويأكل يديه تحسرا وندما. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر، يقول عن خليله هذا أضله لم يهدي أضاعه عن طريق السوي الذي دعاه إليه سيد البشر وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ترك الطريق السوي الطريق المستقيم وخرج عنه لبنيات الطرق لطرائق الضلال. ترك القيادة المحمدية إلى قيادة الشيطان. ترك قيادة الخلفاء الراشدين إلى قيادة ماركس ولينين وهذه الأسماء القذرة الوسخة. ترك الحق والنور إلى الباطل والظلمة وأخذ وقت الآن يتحصر بعد أن فاته الوقت بعد أن أكله السيف. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني أضله عن الذكر ذكر ربي توحيد ربي دين ربي نبي ربي كل ذلك ذكر. فهو قد ضل عن معرفة الله والإيمان به عن الإيمان بكتاب الله وأنه كلام الله وقوله وكذب به عن كون محمد خاتم الأنبياء وسيد الرسل والخليقة فكذب. فهو الآن يتحصر ويبكي ويأكل ويديه ندما. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني بعد أن أصبح بيديه ويرى محمدا صباحا ومساء ويجالسه صباحا ومساء ولكن لعماء قلبي لكن لضلال فكري لكن للظلمة التي أحاطت بي ضاع عن النور المشرق من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشرق على كل البشر منذ قام في هذه البقاع المقدسة ودعا الناس جميعا وقال لهم إني رسول الله إليكم جميعا. فبقي هذا الإشراق للكل إلا عليه.